مقال بعنوان المظاهرات الشعبية حقيقة لتوحد إرادة العراقيين بقلم المجاهد أبي زيد الأنصاري. مر 8 سنوات والعراقيون يعانون من الاحتلال وأذنابه والحكومات التي نصبها تباعا، حيث عانى من الدمار والطائفية والفساد والاعتقال والتعذيب والقتل والسلب وكل أنواع الإفساد الخلقي وبالرغم من كل هذا كان هناك تنوع في مواقف العراقيين، فمنهم من كان رافضا للاحتلال جملة وتفصيلا، ومنهم من لم يكتف بالرفض بل جاهد، ومنهم من التزم الصمت منكرا للاحتلال في قلبه، ولكن تفجر الغضب الشعبي في 25 من شهر شباط عام 2011. جعل العراقيين يتخذون طريقا آخر في كسر الحواجز التي كانت تعيقهم عن التعبير عن حقيقة ما بداخلهم من شعور تجاه الوضع العام الذي يعيش فيه العراقيون. فتوحدت إرادة العراقيين بشكل رائع في الخروج وبكافة طوائفهم ومذاهبهم للمطالبة بخروج الاحتلال وحكومته العميلة الفاسدة في مظاهرات شعبية حاشدة في كافة المحافظات العراق من شماله إلى جنوبه، لتتحطم بهذه الثورة الشعبية مخططات أعداء العراق الذين توهموا بأنهم استطاعوا زرع الفتنة والطائفية بين مكونات الشعب العراقي الموحد. إن وحدة العراقيين وتلاقيهم وتقارب مواقفهم والحفاظ على العراق ووحدته وطنا وشعبا ودولة وكيانا، عراقا عربيا قويا معافى، هي التي تعجل بإنهاء الاحتلال وعملائه. ها هم كل العراقيين اليوم جنوبا ووسطا وشمالا، ها هم يعيشون نفس ظروف المحنة ونتائجها المدمرة، محنة الاحتلال وجلاوزته المجرمين في الجنوب وفي الشمال أيضا. قد يقول قائل إن الوضع في الشمال أحسن وآمن، نقول له هذا الأحسن مقصود ومصنوع لهدف شرير. هدف التقسيم هدف خداع الناس بأن الفيدرالية هي الأفضل. القليل الأحسن هذا مفروض أيضا من قبل الاحتلال وتحديدا من قبل الكيان الصهيوني لإنجاح وتسهيل التقسيم ولتسود عصابة القتلة والسراق على العراق والعراقيين، والتي عول عليها المحتلون والكيان الصهيوني تحديدا لإعطاء جمالية لحسنات الاحتلال وقيام إقليم في شمال العراق في قلب العراق العربي، ولإعطاء مسحة حسنة للديمقراطية والتقدم والأمن والأمان التي يعيشها شعبنا في شمال العراق. وها هم أحرار وشرفاء شمال العراق يملؤون العالم هاربين من الظلم والفقر، وها هم ثوار أكراد العراق وشرفاؤهم يثورون على الفساد والمفسدين والجوع والظلم كما هم إخوانهم في وسط العراق وجنوبه يثورون على الفساد والمفسدين. فحالنا معا كعراقيين هو واحد مهما اختلفنا في العنوان والمكان. إذن هدف العراقيين في التحرير والتغيير هو واحد، وها هي ثورات الغضب العراقي تعبر عنه. لذا ندعو جميع أبناء شعبنا الأبي الصابر المجاهد لمزيد من الصبر والهمة والتماسك والخروج للمظاهرات وتنظيم الاعتصامات والعصيان المدني إلى أن تتحقق إرادة الشعب بزوال الاحتلال الغاشم وعملائه. وهذا الأمر كذلك بحاجة إلى توحيد الهمم إعلاميا داخليا وخارجيا. فكل من لديه القدرة على الإعلام العمل الإعلامي فواجبه تفعيل هذا العمل قدر الاستطاعة. وعلى الوجهاء وشيوخ المساجد والعشائر أن يأخذوا دورهم الفعال بذلك ولا يخافوا ولا يتعاونوا مع المحتل وأعوانه في تنفيذ مخططاتهم من طمس إرادة الشعب، وليعلموا بأن الله رقيب على أعمالهم، وأن التاريخ سيسجل جميع الأفعال ولا يرحم كل من باعته تراب وطنه من أجل وجاهة زائفة لا حقيقة لها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.